وأن خطبة الجمعة بعد الصلاة، وأن مسجد الصخرة أقدس مكان بعد الكعبة، وأن المسلمين يستعملون في الإسلام يعني تستعمل التمائم القرآنية والعزائم، هذه ترجمة طبعا، آيات قرآنية مكتوبة في مغلفات من الجلد والمعدن تستعمل لطرد الشياطين والأمراض وجلب الحظ الحسن. طبعا هذا ما يدرسه الكفار وأبناء المسلمين المساكين، هكذا يدرسون الإسلام، هكذا يقدم لهم من تلاميذ المستشرقين. الحديث في هذا الموضوع طويل جدا أيها الإخوة، ونحن تكلمنا فقط عن جانب واحد وهو أثر المستشرقين في السيرة النبوية، لكن ما تكلمنا عن مواضيع كثيرة جدا المستشرقون كان لهم نصيب وافر فيها. والخلاصة أن المسلم اليوم مطالب بأن يكون على درجة عظيمة من الوعي لمواجهة المخططات التي تدور في الداخل والخارج لهدم الإسلام والكيد له، ولذلك لا بد لنا أن نقرأ وأن نطلع وأن نعرف ما حكم الله، ما حكم الإسلام في مثل هذه الأشياء، وأن نقارن هذه الأشياء الوافدة بالقرآن والسنة لنعلم زيفها، خطأها أو صوابها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلمون قدر هذا الدين ويجاهدون فيه وفي سبيله وينافحون عنه ويدافعون ضد أعدائه، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.